حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. القاهرة تقدم حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع واحد من أعلام الأزهر، وهو فضيلة الدكتور محمد الطيب النجار، الذي ولد عام 1916 بمحافظة الشرقية، وفي 5 أغسطس عام 1991 رحل عنا الدكتور محمد الطيب النجار. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت العالم الراحل الدكتور محمد الطيب النجار، وهو يحدثنا تحت عنوان المهاجر والمجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه. كما روي عن أم أنس رضي الله عنها أنها قالت: أوصني يا رسول الله. فقال لها الرسول: اهجري المعاصي فإن ذلك أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإن ذلك أفضل الجهاد. صدق رسول الله. ولا شك أن هجر السوء والمعاصي لا يتم ولا يتحقق إلا بمعاداة الشيطان وتحصين النفس من وساوسه ونزغاته، ولا غرو. فالشيطان هو العدو الألد لبني آدم منذ أخرج أباهم آدم من الجنة، وغايته التي يكافح من أجلها هي إضلال الناس وإغواؤهم وإبعادهم عن طريق الهدى والنور. ومن أجل ذلك حذرنا الله من اتباع خطواته ونزغاته، فقال في محكم كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والعقلاء من المؤمنين الذين أنار الله بصائرهم بالإيمان وخالطت بشاشته قلوبهم، لا تخدعهم حيل الشيطان وألاعيبه، ولا تنطلي عليهم أكاذيبه، ولا تغيب حقيقته عنهم مهما تسربل بالخفاء ولبس مسوح الإخوان والأصدقاء. فهم يعرفونه حينما يحاول أن يتسلل إلى نفوسهم ليزين لهم القبيح ويصحح الزائف ويزيف الصحيح، ويظهر الناقص المشوه في مظهر الجمال والكمال. أيها الإخوة المؤمنون، ليس المهاجر من ترك بلاد الكفر وهاجر إلى بلاد الإسلام فحسب. ليس المهاجر هو هذا الصنف من الناس، إنما المهاجر الحقيقي هو من ترك الشر إلى الخير. ونسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى هجر السوء والمعصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان المهاجر والمجاهد حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد الطيب النجار. مستمعي الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السك من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.